الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتتمة مر علينا في الدرس الماضي، وكان هناك سؤال عن السلام، هل هو واجب ولا سنة؟ وقلنا للذي سأل إن شاء الله الدرس القادم. ابن مفلح نقل في الأداب الشرعية عن ابن عبد البر الإجماع على أنه إلقاء السلام أو إشاء السلام بأنه سنة، قل أجمعوا على هذا، نقلها ابن عبد البر. وأيضا قال ابن مفلح ويفهم من قول الظاهرية أنهم يرون الوجوب، ظاهرية أهل الظاهر. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول هناك رواية لأحمد أنه يرى الوجوب، هذا يعني الخلاف الذي فيها، لكن الأشبه يعني ما عليه أهل جماهير أهل العلم أو ما نقل فيه الإجماع ابن عبد البر، والله أعلم، أن الرد فيه هو الوجوب. طيب، وقفنا عند باب المعاصي من أمر الجاهلية. أقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذا الباب أيضا مما يرد به على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب، سواء الخوارج أو الذين يقولون في منزلة بين المنزلتين، وهم يرون أنه كافر في الآخرة، خالد مخلدا في النار، اللي هم المعتزلة. فقوله المعاصي من أمر الجاهلية يعني هي من أمور الجاهلية، لكنها ليست مخرجة من الملة. قال: ولا يكفر صاحبها بارتكابها، يعني من أمور الجاهلية، وهو ما كان من الجهل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من الجهل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوع في المعاصي التي كانت في ذاك الوقت، مع ما وقعوا فيه من الشرك الأكبر. لكن المعاصي التي وقعوا فيها هي من شعب الجاهلية، من شعب الكفر، وإن كانت ليست الشعبة المخرجة من الملة. إذا ما هي المخرج من الملة؟ الشرك وعبادة غير الله. وأما هذه المعاصي فليست مخرجة، بدليل أنه جاءتنا نصوص فيها النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن هذا الأمر من أمور الجاهلية، ولا يخرج صاحبها من النار، ولا يخرج صاحبها من الإسلام، بل يقول فيك جاهلية، ومعناه ليس أنك كافر يجب أن تتوب من الكفر أو تعود إلى الإسلام، وإنما يعني فيك خصلة، فيك شعبة هي ليست مخرجة لك من الملة، لكنها ذنب، معصية. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأزدي، سليمان بن حرب الأزدي هو إمام. نعم. قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب، شعبة بن الحجاج تعرفونه، وواصل الأحدب هو واصل بن حيان، ومشهور بواصل الأحدب، مشهور بكلمة واصل الأحدب. نعم. عن المعرور قال لقيت المعرور بن سعيد، في أيضا نسخة أخرى هو المعرور بن سعيد، ما في غيره واحد. نعم. ابن سويد، أي المعرور بن سويد، بن سويد. نعم، جزاك الله خير. المعرور بن سويد في نسخة أخرى، المعرور بن سويد. نعم. قال لقيت أبا ذر بالربذة، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور، وهو انتقل إلى الربذة بنصيحة من عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، لأن أبو ذر كان في إنكاره ينكر حتى على مسائل قد ورد فيها النص لكن لم يعلمه، وهي مسائل في أن الإنسان لا يجمع عنده في بيته أكثر من قوت سنته، وهذا سنة يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس واجبا على الناس. فكان أبو ذر على الأمر الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يبقي في بيته إلا ما يكفي أهله سنته، فأبو ذر على هذا الهدي يبقي في بيته ما يكفي سنته، لكن إيجاب هذا الأمر على الناس لا، ليس واجبا على الناس. فعثمان رضي الله عنه نصح أبا ذر قال لو أنك تعتزل الناس إلى الربذة، قال نعم، فاعتزل إلى الربذة التي هي بعيدة عن المدينة، فيها مسافة عن المدينة، ومات فيها رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة هي الرداء والإزار، الحلة لا تسمى حلة حتى تكون فيها رداء ويكون فيها إزار، إذا صار إزار ورداء سماها العرب هذه حلة أو عليه حلة. نعم. فسألته عن ذلك، يعني لماذا يا أبا ذر أنت عليك حلة وغلامك الذي أنت تملكه تبيع وتشتري هو يلبس حلة مثل ما تلبس، يعني ليس لباسه رديء أو شيء، بل ألبسته مثل ثيابك وهو غلامك الذي يعني تبيعه، واضح؟ يعني سأله عن ذلك لأن هذا غريب أن يفعل، عادة الناس ما يفعلونه. فماذا قال رضي الله عنه؟ نعم. فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه. يعني جاء في بعض الروايات أنه تساب هو وبلال رضي الله عنه وعيره بأمه، قال يا ابن السوداء، على أنه أمه سوداء يعني، بس هذا العيار وهي أمه سوداء، لكنه قال يا ابن السوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه قال إنك امرؤ فيك جاهلية كما في الحديث. نعم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. إخوانكم خولكم. هذا أيضا يعني لربما كانت ليست مع بلال، ربما كانت مع عبد يعني مملوك عند أحد وهو أسود فقال له هذه الكلمة، فحتى المملوك لا يجوز لك أن تعيره ولا تسابه لأن هذا من الجاهلية، لأنه ما يجوز سباب المسلم فسوق. هنا ورد عن أبو ذر أيضا في نفس الوقت قيل أن قصة مع بلال أنه وضع رأسه على الأرض وقال لا أرفعه، بعد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تضع قدمك على عنقي يا بلال، يعني يريد أن يروض نفسه وأن يعني يمحو ما كان في قلبه إن كان في جاهلية رضي الله عنه وأرضاه. ثم وجد من أبعد الناس عن هذا الأمر وهو اتباعه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان يعني خولكم يقول خوله التصرف في ملكه، أو خولت فلانا أن يتصرف في ملكي. ما معنى خولته؟ ها؟ يعني أوكلته، قلت لك حق التصرف، يعني أنت مخول في ذلك. فقوله خولكم يعني أنهم تتصرفون فيهم، يعني ملككم الله إياهم فأصبحتم أنتم تبيعونهم أو تشترونهم أو تعطونهم أحد وهكذا، هذا المعنى خولكم. طيب جعلهم الله تحت أيديكم، يعني هذا التخول لكم عليهم وأنهم تملكتموهم، قال هذا من الله عز وجل، فانتبهوا هذه محنة وامتحان يمتحنكم الله بذلك، لا أن التخويل هنا ملك كملك الله لعبيده، لا، وإنما ليمتحنكم هل تحسنون في ذلك أو تسيئون كما في أموالكم وغيرها من أموركم. نعم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان أخوه يعني المسلم تحت يده، فيقول هو صح مملوك عندك لكن تراه أخوك في الإسلام إذا كان مسلم يصليا، طيب ماذا أصنع يا رسول الله معه؟ افعل هذه كلها، تطعمه مما تطعم، ما تعطيه رديء الطعام، لا، مثل ما تأكل يأكل، وتلبسه مما تلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني إذا كلفته بأمر لا يكون هذا فوق طاقته، طيب إذا كلفته فوق طاقته قال أعنه تساعد عليه، فليس الأمر مطلق لكم الحرية في أن لا تطعمهم مما تطعمون ولا تلبسون مما لا ليس هذا لكم. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. طيب الشاهد من الحديث هي قضية إنك امرؤ فيك جاهلية أو هذه الكلمة إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا هو الشاهد من الحديث، يبين أن المعصية من أمور الجاهلية وليست مخرجة من الملة حتى وإن سميت من أمور الجاهلية، لأن كلمة جاهلية لما يسمعها الإنسان يرى أنها الكفر الذي كان عليه الكفار، فلما يسمعها هنا يظن أنها خلاص أنك امرؤ فيك جاهلية يعني كافر أو فيك الكفر العظيم الذي كان في الجاهل، لا، وإنما هي المعاصي التي هي شعب من شعب الكفر ولا تخرج منها، مثل ما قلنا في ذاك الأول كفر إيش دون كفر، لما قال في النساء أني رأيتكن أكثر أهل النار قال يكفرنا، قالوا أيكفرنا بالله، قال لا يكفرنا العشير، يحسن زوجها الدهر كله إليها فإذا رأت منه شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط، فهذا مثله. باب. نعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. نعم، وهذا أيضا تأكيد للبابين الذي تقدمت في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. طيب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، في الصحيح في البخاري سبابه فسوق وقتاله كفر، يعني شعبة من شعب الكفر إذا اقتتلوا، ومع ذلك سماهم الله عز وجل بالمؤمنين، إذن الكفر هذا دون الكفر، فهو كفر دون كفر وهو من أمور الجاهلية، الجاهلية هم الذين يقتتلون فيما بينهم، وأهل الإسلام لا يجوز أن يقتتلوا فيما بينهم. نعم نعم، هو معهم إيمان، معهم إيمان يصح به إسلامهم، فيجوز من الله عز وجل يسميهم المؤمنين، لكن لما تأتي إلى أعيانهم قد تتوقف في أعيانهم، نبهنا عليه، لما قالت الأعراب آمنا هم بأعيانهم يقولون هذا ويزكون أنفسهم فيه، فقال الله عز وجل لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يقول هذا إذا قلتم أسلمنا هذا يصح أن يطلق بدون استثناء، لكن إذا قلتم آمنا هذه تزكية لكم وأنتم الآن دخلتم بالإسلام، فالقضية من الله عز وجل، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مثل ما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فهذا خطاب من الله عز وجل عام لم يخصص أحدا، ولا شك أن كلهم معهم شيء من الإيمان لكن ليس فيه باب التزكية، وإنما فيه باب الترغيب أن الله يرغبهم فيخاطبهم بالاسم المحبب الذي تحبه النفوس وتقبل عليه. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد. عبد الرحمن بن المبارك ابن عبد الله مشهور يعني. نعم. حماد بن زيد بن درهم البصري. نعم. قال حدثنا أيوب ويونس. أيوب السختياني، يقال السختياني والسختياني والسختياني كلها بالكسر والفتح والضم، أبو تميمة. نعم. ويونس بن عبيد. نعم. عن الحسن عن الأحنف بن قيس. يونس بن عبيد المعروف هو يونس بن عبيد بن دينار البصري أيضا، عن الحسن اللي هو الحسن البصري، يعني كل هؤلاء بصريين، حماد بن زيد من أثبت الناس في أيوب السختياني، ويونس بن عبيد بن دينار البصري أيضا هو بصري من الثقات، عن الحسن هو الحسن أبو سعيد ابن أبي الحسن البصري، عن الأحنف بن قيس، الأحنف قيل أنه لقب له لحنف في قدميه، حنف في القدمين، يقول إذا قيل ميلان للخارج يسمى إيش أفحج، وإذا كانوا ميلان للداخل يسمى أحنف، هكذا يعني فيما أظن وأذكر أنها إذا كانت الأقدام إلى الداخل سمي أحنف وإذا كانت إلى الخارج سمي أفحج، فكان فيه حنف في ميلان يعني، ولذلك أخذت الحنيفية قالوا هو الذي مال عن الضلال إلى الدين أو إلى الاستقامة، سمي حنيفيا لأنه مال عن طريق الضلالة إلى طريق الخير. فالأحنف قيل أنه لقب وأن اسمه الضحاك، اسمه الضحاك بن قيس التميمي مشهور، وهو سيد في قومه ويضرب به المثل في الحلم، كان حليما، وقيل كان كوسجا لا لحية له، يعني لا ينبت شعر وجه، حتى كانوا يقولون أصحابه لو كانت اللحى تباع وتشترى اشترينا الأحنف لحية، لأن هي زينة للرجال. فكان الأحنف من أحلم الناس، وقيل أنه إذا رفع سيفه في قومه يرفع معه 1000 رجل يرفعون سيوفهم لا يشاورونه لماذا رفع سيفه، لأنهم يعرفون أن لا يرفع سيفه إلا الأمر جد يعني خطير وأن لابد من القتال، فقيل أنه إذا رفع سيفه لم يشاورونه في ذلك. هو مشهور يعني الأحنف بن قيس، وهو من المخضرمين يعتبر، يعني من التابعين الكبار من المخضرم. ولقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فراسته لما رأى الأحنف ورأى فصاحته وكلماته العجيبة يعني في العقل التي تدل على ذكاء، فقال له تأتي إلى مجلسي كل ما جلست، تحضر المجلس تجلس، يقول فحبسني يعني أني أستمر في حضور مجلسي سنة. فبعد سنة قال له عمر رضي الله عنه يا أحنف إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، وإني رأيت لسانك فحبستك سنة لأختبرك فما وجدت إلا خيرا، فإن شئت تنصرف انصرف، إن شئت لا تحضر تريد تحضر المجلس فلا تحضر. فراسة عمر أخذ يتفرس في سنة حتى يخبره يعني من هذا الرجل يعني الذي فيه هذا اللسان العجيب. هذه من فراسة عمر رضي الله عنه. نعم. قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء التصريح في بعض الروايات يعني في نصرته في وقعة الجمل أو وقعة صفين، أن الأحنف لما جاء يذهب إلى نصرة علي قال له أبو بكر الثقفي، قال إلى أين؟ قال لنصرة ابن عم رسول الله، فعرف أنه المقصود من هو؟ علي بن أبي طالب، وهذا هو الصحيح أنه ذهب لنصرة علي رضي الله عنه. نعم. فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. وأي ذنب يتوعد فيه بالنار فهو إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب. يقول كل ذنب توعد فيه بالنار أو ختم بلعنة أو غضب فهو من كبائر الذنوب، هذا من تعريف الكبائر عند أهل السنة. أبو بكر اللي هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه ثقفي، سمي لقب بأبي بكرة لأنه تدلى ببكرة أيام حصار الطائف إلى المسلمين، يعني فارا من قومه إلى المسلمين رضي الله عنه، وغيره من الصحابة الذين اعتزلوا القتال الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين في وقعة الجمل وفي وقعة صفين، اعتزل 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما خف لها من الصحابة إلا 30، وبعضهم قال يعني ممن يعني أكثر ما قيل قيل لم يصلوا إلى 100، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون 10,000 كلهم أغلقوا بيوتهم ولم يخرجوا لهذه الفتن اللي هي القتال الذي وقع في الجمل وصفين. إذن أبو بكر من أولئك الصحابة الذين اعتزلوا، ولما رأى الأحنف ذاهبا إلى القتال قال له كف عن ذلك ونهاه عن القتال. لماذا يا أبا بكر تنهاني؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. فقلنا ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. فالإنسان يؤاخذ بالعمل، هذا أخذ يذهب بنفسه ويسعى إلى القتال وحرص على قتال الآخر، فهو مؤاخذ في قتاله للآخر حتى وإن قتل، وإن كان هذا أعظم ظلما لكن كلاهما يؤاخذ على سعيه إلى القتال والمقاتلة. طيب أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل؟ ها؟ نعم كن عبد الله المقتول، لكن لا تسعى إلى القتل في الفتنة، كف إذا ثارت الفتنة بين المسلمين ابتعد عنها، ادخل دارك. فقال أحد الصحابة: أرأيت إن دخل علي داري مثل أبو ذر؟ قال: ادخل أقصى دارك، بيتك أو حجرتك. قال: فإن دخل علي؟ قال: قل له بإثمي وإثمك، وكن كخير ابني آدم، يعني بؤ بإثمي وإثمك، مثل ما قتل قابيل هابيل قال له بؤ بإثمي وأنك سوف تكون من أهل النار، يقول هذا كأنك تقول سوف تكون من أهل النار، ولن أبسط يدي إليك لأقتلك أو لأقاتلك. فقال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال: يا رسول الله، رأيت إن انطلق بي إلى الصفين، قتال بين مسلمين، فأخذت بالقوة عند الصفين، تقاتل ولا قتلناه، فماذا أصنع؟ قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فإن خشيت أن يبهرك سعاء السيف فاجعل ثوبك على وجهك وانتظر، يعني أن تضرب، لكن لا تسعى إلى قتال. فهذا في الفتن، والفتن اللي هو الاقتتال بين المسلمين، أنك لا تدخل فيها لا بلسان ولا بسنان ولا بقتال ولا بسلاح، لأن هذا من كبائر الذنوب، ودعه هو يتحمل وزر قتلك، لأنك تكون شهيدا حينئذ. أبو بكر قال هذا. طيب، القتال الذي وقع بين الصحابة ومن معهم من تبعهم في قتال الجمل والصفين هو عن اجتهاد وتأول وكذا؟ نقول نعم، عن اجتهاد وتأول، لكن النصيحة تبذل، النصيحة تبذل، إذا رأيت أحد يدخل فيها تقول انتبه، دعهم الذين تأولوا دعهم، لكن أنت أنا بعطيك النصيحة، هذا الذي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لغيره من الصحابة، قال: كيف بكم؟ يقول ابن مسعود، وهو توفي ابن مسعود رضي الله عنه قبل وفاة عثمان بثلاث سنوات، كان يقول لهم: كيف بكم إذا اقتتل المصلون؟ قالوا: أو يقع ذلك؟ قال: نعم، أصحاب محمد. قلها ابن مسعود رضي الله عنه، يعني سوف يحصل قتال بين الصحابة. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كف لسانك وكف يدك، وإذا دخل عليك فقل بؤ بإثمي وإثمك، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذه نصائح الصحابة الذين حفظوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن. إذن هذا مع شهادتنا أن القاتل المقتول في النار، إلا أنه نشهد أنهم مسلمين، وأنهم لم يكفروا بهذا الاقتتال، وأن هذا غايته ذنب، هذا الاقتتال بين المسلمين، وأنه معصية، هو هذا ظاهره. قد يكون الفاعل له عاصيا، وقد يكون متأولا مجتهدا ليس بعاصيا، وإنما يكون من الخطأ في الاجتهاد ولا يكون من المعصية. فهم إما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تقول أنهم أذنبوا فنقول هذا الذنب مغمور في بحور حسناتهم، أو تقول أنهم اجتهدوا فهم بين مجتهد مصيب وله أجران، أو مجتهد مخطئ وله أجر. ولا نؤثم ولا نضلل، بل نستغفر له، نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لذلك يقول شيخ الإسلام أن أهل السنة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقعوا فيه، يقول: لا يؤثمون ولا يضللونهم ولهم يستغفرون. هذا هو موقف الذين تبعوهم بإحسان، أما الذين تبعوهم بالضلال الذين هم يلعنون الصحابة أو يسبون الصحابة فهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام في شيء أصلا، لأن كما قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء زنادقة، لا يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا زنديق، يريد أن يطعن في شهودنا الذين شهدوا القرآن ونقلوه لنا ونقلوا لنا التنزيل، يريد أن يطعن فيهم حتى يبطل القرآن وتبطل السنن ويبطل الدين كله، لأن الدين وحي كما تعلمون، بدأنا الكتاب أن دين الإسلام وحي يوحى، فهو كتاب وسنة وكلاهما وحي، كتاب وحكمة وأنزله الله عز وجل، فإذا أبطلوا الشهود الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة بطل الدين كله، فهؤلاء هم الزنادقة. مثل هذه الزنادقة اللي يتكلمون في الإعلام يخرجون، مثل هذا واحد اسمه عدنان إبراهيم، هذا أردني يتكلم في معاوية رضي الله عنه ويسبه، وهذا زنديق هذا الرجل لا شك عندي، ويقول نحن أهل السنة وهو كذاب، هو رافضي قبيح. ثم يقول يشبه على العامة ويشبه على الناس إذا لم يسمعوا الكلام ولم يسمعوا حجج أهل العلم يشبه عليه. يقول معاوية، ألا يعلم معاوية أنه فئة باغية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية؟ أليس هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية. قال معاوية ما يعلم هذا؟ ما يعلم أنه فئة باغية؟ قلنا هب أنه علم أنه فئة باغية، غاية ما هنالك إيش؟ أن هذا ذنب. طيب إذا قلت هذا ذنب، ثم جاء الحسن بعدما استلم من علي، وكان الجنود الذين مع الحسن بن علي أكثر من جنود أبيه كأمثال الجبال من كثرتهم، ثم جاء إلى معاوية الذي تزعم أنت أنه يعلم ويعلم هذه الأحاديث وأن فيه وفيه، ثم يقول خذ الحكم ويتنازل له، إذن يجب عليك أن تسب الحسن بن علي ابن رسول الله الذي جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبه لأنه أعطى معاوية هذا الذي أنت تسبه أعطاه الحكم وتنازل له، وهذا التنازل من الحسن قد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سب النبي لأنه هو الذي أثنى على هذا التنازل الذي يتحصل من ورائه أن معاوية يكون خليفة للمسلمين. إذن خلافة معاوية شرعية بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مدح الصلح وقال إن ابني هذا سيد، اللي هو الحسن بن علي كما في صحيح البخاري، إن ابني هذا سيد، وأخذ معه إلى المنبر، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله به بين الفئتين العظيمتين من المسلمين، وتنازل لمن؟ تنازل لمعاوية. إذن ما ترتب عن هذا الصلح كان مطلبا شرعيا قد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقول لك يا زنديق، علي رضي الله عنه قبل ابنه الحسن اتفق هو ومعاوية على الصلح، فلماذا لم يستمر في قتاله إذا كنت تقول لا بد أن يقاتله، هو في أباغية ولا بد أن يقاتله، لماذا يصالحه ولماذا يتنازل عن القتال وبدأوا في الصلح؟ فلما بدأوا في الصلح مرقت الخوارج الذين هم أجدادك وأتباعك ومثلك، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال خوارج يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، انظر ضلالهم وين يصل. فمرقت الخوارج وقاتلوا عليا، لماذا يصالح معاوية؟ مثل هذا الزنديق الذي ينكر على علي مصالحته أو ينكر أن معاوية يستحق الحكم أو يستحق الخلافة، فهو قرشي من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، ثم تنازل له الحسن بن علي وأجمع الصحابة على خلافته ورضوا به من تلك السنين، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا التنازل ومدح هذا الصلح الذي فيه حقن دماء المسلمين. ثم يأتي هذا الرويبضة الساقط السفيه الوضيع الفويسق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن قبيل الدجال تأتيكم سنون خداعة يخون فيها الأمين ويأمن فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويتكلم فيكم الرويبضة، ويتكلم الرويبضة في أمر العامة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه، وفي رواية الفويسق، وفي رواية الوضيع، وفي رواية التافه، وفي رواية الرجل الذي لا يؤبه به، هو هذا سفيه وضيع فويسق تافه لا يؤبه به، ليس من أهل العلم ولا يعرف أهل العلم، بل كان يعرف أنه رافضي، ثم يجي يقول نحن أهل السنة ويبدأ يسب في الصحابة، يسب في معاوية. ولذلك قال الصحابة معاوية، قال العلماء من أهل السنة قالوا معاوية رضي الله عنه بوابة الصحابة، بوابة إيش؟ الصحابة، فمن وقع فيه فتح الباب ليقع في الباقين. نقول له طيب أنت تقول في معاوية أنه قاتل علي وتسبه، طيب قاتل علي رضي الله عنه طلحة والزبير وعائشة قبل معاوية في وقعة الجمل، إيش تقول فيهم؟ كن رافضيا أو زيديا وسب الزبير وطلحة وعائشة المبشرين بالجنة السابقين الأولين مثل عليهم في سب الإسلام، أيضا سبهم كما سبهم الرافضة، أو تأتي إلى معاوية تختل الناس، تختل الناس به حتى تكون درجة للسب لهؤلاء، فقد اقتتلوا هؤلاء الجلة، إيش تقول فيهم؟ تكلم، يلا تكلم فيهم. لكن الخبيث لا، يأتي درجة درجة هكذا، مثل إبليس وخدعه الشيطان، يأتي بالأشياء التي إذا قبلت أوصلهم إلى ما هو أكبر منه، خطوات الشيطان هكذا في الشبهات وفي الشهوات كلها واحدة، والله المستعان. فعلى العموم الكلام في القتال بين الصحابة كذا يحتاج إلى محاضرات أطول يعني وتفصيل أكثر، وليس هذا مقامها. الشاهد منه أنه أن الإمام البخاري رحمه الله استشهد على أن هذا القتال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن القاتل والمقتول في النار، أنهم وإن كان ذلك وعيدا إلا أنهم ليسوا كفارا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فقال: وإن طائفتان من المؤمنين، سماهم مؤمنين. فعرفنا أن هذا القتال هو فسوق أو ذنب دون الذنب الأكبر، فسوق دون الفسوق الأكبر. نعم. وهذا ردنا أيضا على من؟ على الخوارج والمعتزلة. باب ظلم دون ظلم. هذا أيضا تأكيد لما تقدم، لكفر دون كفر أيضا بيأتي إلى ظلم دون ظلم. هناك ظلم أكبر وهو الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله، هذا الشرك الأكبر. وهناك ظلم دونه وهو ما يكون من الفسق والمعاصي والخطأ وظلم الناس أنفسهم بأن عصوا ربهم. وهذا لكي أيضا يرد به على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب، سواء فرقهم التي تكفر بالكبائر أو الذين يكفرون بجميع الذنوب. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، شعبة بن الحجاج. نعم. حاء قال وحدثني بشر. حاء قال، قال من الذي قال هذا؟ يعني قال البخاري، قال البخاري، كأن الفربري يقول حاء وقال، حاء قال البخاري وحدثني بشر. وبشر هو بشر بن خالد أبو محمد العسكري، مكتوب عندكم في الطبعة الثانية. نعم. وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة. إذا جاءكم محمد عن شعبة فهو من؟ محمد بن جعفر الذي يلقب بغندر، وهو راوية شعبة بن الحجاج. وهذا محمد بن جعفر الذي يلقب بغندر راوية شعبة، وإن كان هو صالحا شيخ لا بأس به، لكن الإمام أحمد أعجبه كتاب محمد بن جعفر، له كتاب يعني عن شعبة، وإن كان هو ليس كالحفاظ لكن كتابه مضبوط. وهو روى كثيرا عن شعبة. لماذا؟ لأن شعبة لما جاء إلى مكة ورأى محمد بن جعفر وكان ولدا صغيرا، فعلم شعبة أن محمد بن جعفر هذا يتيم وأمه يعني موجودة وهذا أكبر أبنائه، فخطب هذه المرأة وتزوجها شعبة فأصبح ربيبا عنده، فأخذ عنه علمه، أخذ عن شعبة علمه وأكثر في الرواية عنه. هذا محمد بن جعفر. نعم. عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة. طيب، شعبة ابن الحجاج عرفنا، عن سليمان، من هو سليمان بن مهران الكوفي؟ وهو من؟ الأعمش. إذا عرفتم الأعمش أو شفتوا شعبة يروي عن الأعمش هو سليمان، يقال سليمان فهو سليمان بن مهران الكوفي الأعمش الملقب بالمصحف، لقبونه بإيش؟ بالمصحف لشدة حفظه وضبطه رحمه الله، وإن كان فيه تشيع يسير يعني، والتشيع اليسير يعني كانوا قديما من إيش؟ من يقدم مثلا عثمان على معاوية، على علي على عثمان، بعضهم قالوا أن هذا تشيع شديد يعني، يعني قالوا من البدع، وبعضهم قال لا في خلاف. لكن هل الأعمش يقدم علي على عثمان؟ ما أظن، أنا ما وجدتها له، لكن وجد من الأعمش شيء غريب. لما جاءوا وقالوا للأعمش إن عمر بن عبد العزيز فعل وفعل وفعل يعني من هذا العدل، قال لهم الأعمش: كيف لو رأيتم معاوية، يعني معاوية رضي الله عنه الصحابي، فقالوا تعني حلمه أنه حليم، قال لا والله عدله، لو رأيتم معاوية قلتم هو المهدي. هذا ما يقول هذا الشيعي، في شيعي يقول كذا عن معاوية. فإذا التشيع الذي عنده يمكنه كلمة سمعت منه في شيء معين فقيل فيه تشيع وليس أنه شيعي رحمه الله، وتكفي حسبه هذه الكلمة في معاوية. هذه الكلمة في معاوية منقولة عن الأعمش ومنقولة عن أبي إسحاق السبيعي أيضا، لأن الأعمش كوفي وأبو إسحاق السبيعي كوفي. الكوفيين نادر أن تجد كوفي يعني لا يكون في شيء من التشيع، نادر. فالأعمش وإسحاق السبيعي وقتادة ومجاهد كلهم يقولون في معاوية أنه لو رأيت معاوية لقلتم المهدي من عدله رضي الله عنه. وهذول من أئمة التابعين، من الأثبات الثقات الذين لا يتكلمون هكذا جزافا، والله المستعان. يقول أحد التابعين، يقول في زمن معاوية كانوا له رجال يأتون إلى المجالس، إذا جاء المجالس قال ها من قدم لكم من السفر، فيسجلونهم. لماذا؟ قال عشان يمشي عطاءه من بيت المال، فيلاحقونهم في المجالس، من قدم؟ قدم فلان، خلاص هذا سجلنا اسمك، تذهب تأخذ عطاءك من بيت المال حقك. فيلاحقون الناس في المجالس كلها، كل مجلس له وناس يذهبون ويلحقون الناس. ظل 20 سنة خليفة وكثير جمهور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت حكمه يثنون عليه ويذكرونه بالخير رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إبراهيم هو إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، وهو من الشيوخ الكبار، شيوخ الأعمش الكبار المشهورين. وإبراهيم النخعي يروي كثيرا عن أصحاب ابن مسعود، حتى أنه يقول إذا رويت لكم قلت قال ابن مسعود فهو عن أكثر من شيخ لي عن ابن مسعود، يعني من أكثر من أصحاب ابن مسعود تابعين كبار. أما إذا سميت فهو عنه فلان، عن فلان فقط. حتى قالوا مرسلات إبراهيم النخعي عن ابن مسعود أنها أقوى من أسانيده مما أسندهم، ذكر هذا فيه. أما علقمة فهو علقمة بن قيس النخعي أيضا، وهو أيضا من أئمة التابعين، وذكرنا لعله قبل أنه كان ممن يستفتى في حياة الصحابة، بل بعض الصحابة يستفتيه، وهو الذي كان يقول له ابن مسعود. وابن مسعود تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن أو أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، فكان من المقرئين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن مسعود يقول لقيس، لعلقمة بن قيس، يقول له اقرأ بأبي أنت وأمي، يسمع قراءته ويعجب بها، يعجب بقراءة من؟ علقمة بن قيس، وهو من كبار أيضا التابعين رضي الله عنه رحمه الله. عن عبد الله، هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. هذا جاء في هذه الرواية مختصرة بأن أنزل الله إن الشرك لظلم عظيم، وفي روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما جاءوا وجثوا على الركب فقال يا رسول الله يعني أينا لم يظلم نفسه، قال إنه ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني أن هذا هو المقصود الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. لأن هنا ذكر ماذا؟ ذكر الإيمان، لم يلبسوا إيمانهم، فالذي يلبس الإيمان ويبطله ما هو؟ الشرك، والذي يبطل الإيمان. وهذا الذي يفعلون اليهود، يلبسون الحق بالباطل، أي يلبسون إيمانهم وتوحيدهم بالباطل والشرك، ويدعون أن عزيرا ابن الله إلى غير ذلك من الشرك الذي عندهم من عبادة العجل وغيره. فهنا قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، وهنا قال إن الشرك لظلم عظيم، بيّن أن هذا أعظم من الظلم الآخر الذي هو المعاصي. وهذا أيضا رد على الخوارج، وتأكيد على أن الإيمان شعب، وأن الكفر شعب، وأن من شعب الكفر ما لا يخرج من الملة، وهي المعاصي التي ليست مضادة للتوحيد ومخرجة من الملة. نعم. باب علامة النفاق. باب علامة أيوة. حدثنا علامة المنافق. تذكرون مرة علينا إيش علامة إيش؟ الإيمان. اللي هي حب الأنصار، وآية النفاق أيضا بغض الأنصار، وهنا بيأتي أيضا آيات أو علامات للنفاق للمنافق تظهر. فالعلامة هي إيش؟ قلنا التي يشاهدها ويراها غيرك، لكن مثل حلاوة الإيمان هذه أنت تجدها إذا آمنت وأحببت الله ورسوله أحب إليك من كل ما سواهما، وكرهت أن تقذف، أن تعود إلى الكفر كما تكره أن تقذف في النار، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله. هذه الأمور إذا حصلت عندك وجدت حلاوة الإيمان في نفسك، لكن العلامة هي التي يراها الآخرين. فهذا يدل على إيش؟ على أن الإيمان إيش؟ فيه باطن وفيه ظاهر، وكلها تسمى إيمان، في آيات يراها الآخرين وأشياء أنت تجدها من نفسك. نعم. وكذلك النفاق، علامات النفاق يراها الآخرين كما هنا في هذا الحديث. نعم. حدثنا سليمان أبو الربيع. سليمان أبو الربيع الزهراني، الزهراني من يعني بلاد زهران معروفة في الجزيرة. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. نعم. قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. أبوه مالك يعني ابن أبي عامر. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يعني هذه من العلامات النفاق أو علامات المنافق، حتى وإن كانت إحدى الشعب يعني فيه لا تدل على النفاق الاعتقادي، لكنها إذا اجتمعت هذه الصفات وأصبح ديدنه ما يحدث إلا ويكذب، ولا يعد إلا ويخلف، ولا يؤتمن إلا ويخون. قال بعض أهل العلم إذا وجدت هكذا، ليست أنها مرة حدثت منه وكذا، صفة خالصة فيه، هذه لا تكون إلا في منافق خالص كما في حديث عبد الله بن عمرو. لكن إذا وجدت فيه أحيانا، وجدت هذه من يعني مرة يحدث يكذب، مرة لا يحدث يصدق ما يكذب، لكن تقع منه الكذبة، فالكذبة كبيرة، لكن ديدنه أنه دائما يكذب ودائما يخالف الوعد وينقض العهد، وإذا اؤتمن خان، ثم أيضا الأخرى التي إذا خاصم فجر في الخصومة، ويعني ذهب إلى السباب وشتم، فيقول هذه ما تجتمع وتكون خصالا ثابتة في أحد إلا يكون منافقا خالصا، كما في حديث عبد الله بن عمرو أيضا في الصحيح. نعم. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش. طيب، قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان، هو الثوري أبو سعيد، سفيان بن سعيد بن منصور الثوري الإمام المشهور، والأعمش هو الذي تقدم معنا، الأعمش سليمان بن مهران. قبيصة بن عقبة يعني قالوا أنه حدث عن سفيان الثوري وهو صغير، وبعضهم قال كأن في تحديث عن سفيان شيء يعني، لكن الإمام أحمد وأبو حاتم وثقوا وقووا أمره يعني، وقالوا أن قبيصة بن عقبة ما رأينا أحد يسوق الحديث لا يغيره، لو يحدثك بعد شهر بعد سنة بعد كذا يعيد عليك الحديث في حرفه لا يزيد ولا ينقص، فما رأينا مثل قبيصة بن عقبة، فعرفوا أنه من الضابطين يعني المتقنين الذين حفظوا أحاديثه. نعم. عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق. مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع هو تابعي مخضرم وكبير، سنه كبير يعني ليس صغيرا، يعتبر من المخضرمين، أكبر من بعض الصحابة يعني، وهو الذي دائما إذا حدث عن أم المؤمنين عائشة يقول حدثتني إيش؟ الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، كل ما حدث عنها حديث قال هذا الكلام رضي الله عنه ورحمه الله. نعم. عن عبد الله بن عمرو أن عن عبد الله بن عمرو عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. عبد الله بن عمرو بن العاص معروف. نعم. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، تابعه شعبة عن الأعمش. نعم تابع سفيان الثوري شعبة ابن الحجاج عن الأعمش، وتعرفون أن شعبة قال كفيتكم إيش تدليس ثلاثة منهم الأعمش وقتاده وأبي إسحاق السبيعي. هذا الحديث أيضا شبيه بحديث أبي هريرة المتقدم، وهو أن هذه الخصال الأربع إذا كانت في أحد فهو منافق خالصا، إذا كانت خصالا له، خصال يعني دائمة حتى اشتهر عنه ذلك وعرف ذلك به، فغالبا ما يكون هذا نسأل الله السلامة إلا منافقا، نعوذ بالله من ذلك. وإن كان أهل العلم يذكرون، يعني كثير منهم يذكرون هذا مثالا على إيش؟ على النفاق العملي، النفاق الذي هو نفاق دون نفاق. لكن نقول هذا فيما إذا كانت خصلة واحدة، خصلة واحدة، لكن إذا اجتمعت الأربع فيه وهي ديدنه ودائما منه فالحديث على ظاهره، ونسأل الله السلامة والنجاة من ذلك. نعم، حتى في بعض الروايات قال فهو منافقا خالصا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فعد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا زعم وليس صحيح، لكن نعطيه نحافظ عليه في الدنيا، وأما في الآخرة فمثل هذا لا يكون إلا نسأل الله سلامة من المنافقين خلص. وما أكثر الكتاب الكذابين في هذه الأيام، يكذبون على الله وعلى رسول الله، والكذب على رسول الله ليس ككذب على أحد، ولذلك يردون أمورا من الدين ولا يرونها، بل أمورا في القرآن يردونها. فإذا جاء عند أحاديث في الصحيحين بعضهم يقول هذا الحديث وحشية، يقول هذا ما يقوله النبي، وبهواه وبشهوته يتكلم. أهل العلم وأهل الحديث يصححونه وهو في البخاري ومسلم، ثم يأتي يقول هذا وحشية، لأن أسياده من الكفار يقولون هذا وحشية، فهو معهم ينعق بما لا يسمع بما لا يدري، كما ينعق الصم البكم العمي فهم لا يرجعون، المنافقين صلى الله عليه وسلم. نعم، لا هي علامة النفاق أن تعرف أنه نفاق، لأن المنافق لا تستطيع أن تقول له أنت مرتد، المنافق يبقى منافق وعليه اسم الإسلام حتى يأتي منه كلمات ردة، فإذا جاء كلمات ردة يجب على أهل الإسلام أن يوصلوه ليقام عليه الحد، أن يشهد الشهود ويقام على مثل هذا الذي قال كلمة الكفر الحد اللي هو حد الردة، أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الله المستعان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم، باب قيام ليلة القدر من الإيمان. طيب الآن رجع إلى بعد هنا ذكر الأشياء التي هي رد على الخوارج والمعتزلة، لأن هذه يعني تبقى خصلة فيه منافق، وهذا ظلم دون ظلم، وهذا كفر دون كفر، وهذا من أمر الجاهلية، وهذه معاصي، رد بهذه الأبواب كلها، ثم الآن رجع يكرر ويؤكد قضية شعب الإيمان، أشياء من الإيمان، ويذكر أن هناك شعب أيضا من الإيمان وهي أعمال، إما أعمال أو غير أو أقوال أو أشياء في القلب من أعمال القلب. نعم، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو اليمان من هو؟ الحكم بن نافع. طيب شعيب ابن أبي حمزة. أبو الزناد ها عبد الله بن ذكوان. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، هذا من أسانيد الذهب، قلنا لكم هذه من سلاسل الذهب تقدم معنا. نعم، عن أبي هريرة. أبو هريرة ما اسمه اللي رجحنا اسمه؟ إيش اسمه أبو هريرة؟ ها، عبد الله بن عمرو، اسمه عبد الله بن عمرو كما اختاره الإمام البخاري ونقل ذلك عنه الترمذي أيضا في سننه. نعم، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين معروف، وأن من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن قيام ليلة القدر من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، وهي عمل، فدل على أن الإيمان قول وعمل، لأن القيام فيه يعني الصلاة، في ليلة القدر أن تصلي. طبعا إدراك ليلة القدر قيامها سعيد بن المسيب والشافعي وغيره من أئمة السلف قالوا من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بنصيبه من ليلة القدر، يعني يسمى ممن قام ليلة القدر إذا يعني يحتسب، بس يحتسب في صلاته العشاء في الجماعة ليلة من ليالي العشر فيكون ممن أخذ بنصيبه من ليلة القدر حتى لو لم يصلي وترا ولم يصلي. طيب صلى العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام إيش نصف الليل فقد أخذ بنصيبه. وقال في الحديث الآخر أيضا قال بعض أهل العلم من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فقد أخذ بنصيب وافر، لأنه من صلى الفجر من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني العشاء نصف والفجر نصف تمت قيام ليلة. فهذا يعني قدر ما يقال في إدراك ليلة القدر أو إدراك القيام من ليلة القدر. بماذا يدرك؟ يدرك بها صلاة العشاء في جماعة والفجر في جماعة. أما من زاد على ذلك وصلى النوافل يعني من تراويح أو القيام وجاء بالوتر فهذا هو الخير وهو المحثوث عليه وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص. طيب الجهاد من الإيمان هنا أيضا هذا من الأعمال، والجهاد هو من أفضل الأعمال، وتقدم معنا أننا تحدثنا عن الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من أفضل الأعمال، وأنه لما سئل أيضا دلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا أعلمه، ثم قال أتطيق إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ قال فذلك مثل المجاهد في سبيل الله، القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. وهذا ذكرناه، فهذا يعني من أعظم الأعمال، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سلام الإسلام جهاد الكفار. والجهاد يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار كما سنة بداود سنة صحيح، جاهد الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد يكون بكل هذه الأمور، بالأموال ببذلها وبالأنفس وبالألسن، فدل على أن أيضا الجهاد يكون بالأقوال والأفعال وبذل المال أيضا. حدثنا حرمي ابن حفص هكذا اسمه. قال حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد بن زياد مشهور، إذا قيل عبد الواحد بن زياد معروف الثقفي. قال حدثنا عمارة. عمارة بن القعقاع. عمارة بن القعقاع ابن شبرمة الضبي. قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير. أبو زرعة هذا الأشهر، أن كنيته هي اسمه، كنيته اسمه يعني اسمه أبو زرعة، كنيته أبو زرعة. يختلف بعضهم يعني ذكروا يمكن عدد من الأسماء، لكن هذا اللي مترجح عندي أنه أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي من قبيلة بجيلة. نعم. قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا أيضا من الحديث الذي يدلل على عظيم أمر الجهاد في سبيل الله. قال انتدب الله لمن خرج، يعني هذا وعد من الله، وعد من الله أنه من خرج في سبيله مجاهدا لا يخرجه إلا إيمانا بالله عز وجل، يعني النية خالصة. مثلا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إيمانا بي وتصديقا برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، يعني إذا استشهد، إذا كان على النية فاستشهد فهو إلى الجنة، أو يرجع بالأجر والغنيمة، قد حصل له أجر وحصلت له الغنيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا رزق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا من الفيء الذي يعود من الجهاد. يقول ابن القيم وغير من أهل العلم قالوا: فهذا أطيب الحلال. الحلال هو طيب الحلال، لكن أطيبه وأعلى ما يكون من الزكاء هو الذي اختاره الله لنبيه، وهو الغنيمة من الجهاد، فهذا أطيب الحلال. فلو حصل لأحد غنيمة لا يفرط به، فهذا أطيب ماله وأحسن ماله. ولذلك تجد بعض الصحابة يقول أشياء غنمها في بعض المعارك كانت سهما له، يقول: وجدت فيها من البركة الشيء العظيم، فكان ما يفرط فيها لأن هي أطيب الحلال. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا من الفيء من الجهاد وما يعود من الجهاد. قال: ولولا أن أشق على أمتي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: لولا أن أشق على أمتي لما تخلفت، ما قعدت عن سرية. والسرية هي دون هو ما يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد يلقون غزو، قد يلقون قتال، وقد لا يلقون، لكن يكون مجموعة من الجيش ليست ضخمة جدا، ولكنهم مجموعة قليلة يذهبون لقتال الكفار أو لأخذ ما للكفار من بضائع أو شيء من هذا، يأخذونها لأنها من غنائم أهل الإسلام. ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا لما يجد المجاهد من النعيم بعد مقتله، ومن الإكرام أنه يسأل ربه، لأن الله عز وجل ينعم عليه فيقول تمنى، فيقول لما يرى من الإكرام: أتمنى أن تعيدني حتى أقتل. فيخبره الله عز وجل بأن الله قد كتب على النفس موته، وأنه لا يعيدهم إلى الدنيا مرة أخرى. نعم، هذا من أعظم الأعمال، وهو عمل، هو من أعظم الإيمان. الجهاد من الإيمان، إلا أن قال: من لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. يعني إذا هذا الجهاد وهو الجهاد الشرعي الذي خرج إيمانا بالله وبرسوله، ما خرج لأمر آخر، فهذا الجهاد من الإيمان في قتله وفي حركاته. يعني ما يقطع وادي ولا يمشي في أي منطقة إلا ويكتب لها أجر، يكتب لها أجر. لماذا؟ لأنه خرج إيمانا بالله وتصديقا برسوله، يعني هذا سبب خروجه، لم يخرج ليريد المغنم فقط، أو أنه خرج رياء وسمعة، أو خرج أعوذ بالله شيء آخر، لا، صدق عليه اسم الجهاد، يعني هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا الذي في سبيل الله. فالجهاد الذي في سبيل الله من الإيمان، وهو عمل، وهو عمل يعمله الإنسان. نعم. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله، إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت مالك، تقدم معنا مالك بن أنس رحمه الله، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، هذا حميد بن عبد الرحمن أيضا زهري، حميد بن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، أبوه هو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو زهري أيضا، عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو الدوسي. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضا قيام رمضان من الإيمان، لأن إذا قام ليس عند لا رياء ولا سمعة، وإنما قامه لله، وهذا معنى إيمانا واحتسابا، احتسب التعب والذي فيه لله عز وجل، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، ابن سلام اللي هو محمد بن سلام البيكندي تقدم معه، محمد بن سلام البيكندي، ومحمد بن فضيل ابن غزوان، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد هو الأنصاري تابعي، يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة. أبو سلمة أيضا اختلف في اسمه، والصحيح أن كنيته هي اسمه أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أخو من؟ أخو حميد الذي تقدم. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. هنا قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الباب قال صوم رمضان احتسابا من الإيمان، هو من فرائض الدين، من الإسلام فرائض الدين، وهذه يعني قريبة، يعني كأن هنا فيه تفريق عنده بين الإسلام والإيمان. فقال: صوم رمضان احتسابا من الإيمان، صوم رمضان من الإسلام، فإذا احتسب أصبح من الإيمان، لكن لو صامه صياما فقط فيكون هذا أقل من الاحتساب، أنه يشعر بالتعب وكذا. لو احتسب هذا التعب، احتسبه لله ما يصيب فيه من جوع وعطش، احتسبه احتسابا لله، فهذا من إيمانه. كأن البخاري يقول: إذا لم يحتسب فهو كالذي مثلا لم يدع قول الزور ولم يدع كذا، وإنما فقط ليس له من صيامه إلا إيش؟ الجوع والعطش. يقول: هذا كالمستسلمين، ليس من الذين لهم إيمان، يعني لأن الاحتساب يجعلك تبتعد عن الذنوب وعن المعاصي وعن قول الزور وعن العمل به وعن الرفث، فإذا ابتعدت عن الرفث وقول الزور والعمل به هنا حصل لك الاحتساب، فهذا من الإيمان، والله أعلم. هذا اللي يشبه أنه مقصود البخاري. وأما من لم يحتسب فأن هذا ليس من الإيمان، إنما هو استسلام أو خوف من المسلمين أو شيء من هذا. والصحيح أنه يكون حتى لو كان فيه بعض المعاصي أنه من الإيمان، لكن ضعيف الإيمان، هذا إيمانه ضعيف، يصبح من الذين إيش؟ إيمانهم ضعيف، لأنه أيضا صام، لكنه مثل الذي سقط عنه الفرض، سقط عنه التكليف، يعني صام وانتهى، لكن كم له من الأجر؟ قد لا يكون له إلا شيئا يسيرا جدا وضئيلا، بحيث أنه يبقى من المسلمين. واضح المعنى هذا؟ وإن كان ضعيف الإيمان. نعم، فإنها كلها أعمال. لا، ما في، يعني ما أعرف فيه مناسبة معينة، لكنها هو يرى أن هذه أعمال، يعني الله أعلم. هذا يقوله ابن حجر، والله غريب هذا كان. طيب، ورما قدم حق رمضان، قيام رمضان أيضا لا يتأتى إلا بجهاد، حتى لو بعد قيام رمضان، ما في، يعني ما يحتاج التكلف في الأشياء هذه. قال أنه قصد العمل، لأن هذيك عمل وهذه عمل وهذه عمل، أورد أعمال هنا مثل ما أورد أول، أورد أعمال القلوب أكثر منها في أول الباب. باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن عطاء، عمر بن علي بن عطاء، نعم، عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم، هنا أيضا يعني يبين البخاري أن دين الإسلام يسر، يعني وإن ذكرت لكم ليلة القدر وقيامها والجهاد وقيام رمضان، فقد يقول الإنسان أنا يقع مني أشياء ويقع مني تقصير ويقع، فنقول لا، ليس الأمر على الشدة، وأنك إذا نقص عن صيام يشبه صيام الصحابة أو صيام فإنك لست من الدين في شيء، لا، الدين يسر. ولذلك كان الحسن البصري يقول لبعض أصحابه، يقول كان بعض أصحابه يقول للحسن، يقول إني إذا عرضت عملي على القرآن وجدت أني منافق، وجدت أني لست شيئا في الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها وطلبها منا مقصرين. فقال اعمل ولا يعني تأخذ أو تعرض هذا الأمر على القرآن حرفا حرف، فإن أمر القرآن عظيم رفيع، وهذا القرآن رفيع يعني لا يذكر فيه إلا المثل، يعني جاهدوا في الله حق جهاده، اتقوا الله حق تقاته، اقدروا الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، فهل أحد يطيق أن يقدر الله حق قدره؟ يقول ما نقدر، جاهدوا في الله حق جهاده ما نقدر، اتقوا الله حق تقاته ما نقدر. نقول ولذلك انتبه للآيات الأخرى، اتقوا الله ما استطعتم، الله عز وجل يسر لنا الدين، لا أنها إذا لم تتق الله حق تقاته فأنت لا شيء، لا، اتقوا الله ما استطعت شيئا يسيرا، وكما يقال ادخل في الدين شيئا فشيء حتى يرزقك الله التقوى والإيمان وتترقى في درجاته، لأنه ما يستطيع الواحد أن يأخذه جملة، الخوارج أخذوه بشدة فلم يبلغوا منه شيء، ولذلك مرقوا منه مروقا عظيما، لأنهم استهزأوا حتى بالصحابة، وأن هؤلاء لا يعرفون يصلون أو لا يعرفون يتدينون، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وعملكم عند عملهم، أو قال قراءتكم عند قراءتهم ليست شيء، يمرقون من الدين كما يمرق كما يمرق السهم من الرمية، يعني مثل ما يدخل السهم في الغزال ويخرج من الجهة الأخرى فينظر في السهم ليس فيه دم ولا شيء، حتى ما أنه دخل من بطنها ومر على الفرث، الفرث الذي هو يكون في كرش الغزال، ثم خرج من الجهة الأخرى فنظروا فيه، نظروا في نصله وكذا ورياشي ما فيه ولا شيء، ولذا قال أهل العلم يقول سبق الفرث والدم هذا السهم، قالوا وهذا تكفير، لأنه لم يبق معه من الدين شيء، فخرجوا من الملة كما خرج هذا السهم، ولذلك بعض أهل العلم ذهب إلى تكفيرهم، تكفير الخوارج من هذا الباب يعني، وخلاف أهل السنة فيهم معروف. فالشاهد أن كان فيهم من التشدد الشيء العجيب، فالبخاري يقول انتبه، يعني مع حثه على هذه الأمور قال انتبه لا تكن هؤلاء الذين يأخذون الدين بشدة، يعني يصلون هذه الصلاة بهذه الطريقة وبهذا التشدد العظيم أو لا يصلون، لأنه استحل دماء المسلمين واستحلهم وكفرهم وكفر المعاصي وكذا، فكأنه جاء بهذا الدين يسر، يقول انتبه لأقوال هؤلاء الخوارج الذين كفروا بالمعاصي وكفروا بالذنوب وكذا، فبين أن الدين يسر على خلاف هديهم وعلى خلاف ما يعتقدون. فالدين يسر، الإسلام والإيمان والإحسان كله يسر، كله يسر وميسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أخذ من هذا المعنى السمحة، اللي هي أن يؤخذ الشيء بسماحة وبسهولة، يعني لا يأتي الشيء الإنسان وهو لا يطيقه أو يصعب عليه، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون، لما تأخذ الذي تطيقه يوشك أن تأخذ شيء أكبر منه بعدين، لكن إذا جئت إلى شيء لا تطيقه فأنت تأتيه بنفس غير سمحة، ولكن أفضل الدين الحنيفية السمحة، أن تأخذ ما هو سمح ويسير عليك، اكلف من العمل ما تطيق شيئا فشيء. نعم، قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني ما في أحد يشاد ويريد أن يأخذ أشد ما في الدين إلا ويغلب، يغلبه الدين، فنسأل الله سلامه قد ينحرف ويحصل له ما حصل لأولئك الذين تشددوا وهم المتنطعون وهم المتشدقون، هؤلاء الذين غلوا مثل الخوارج ومن تبعهم. قال فسددوا وقاربوا، يعني سددوا أصيبوا ما تريدون إصابته، مثلا واحد يقول أنا أريد أن أحاول أن أصلي 11 ركعة مثلا في الليل، ما استطاع أن يصل هذا، طيب قارب صل تسع، ما تسع عجز، سبع، خمس، ثلاث، واحدة، هذا إيش قاربتها، بدأت تقرب واحدة ثم مرات زدت ثلاث، تقارب تقارب تقارب تقارب، هذا الهدي والتسديد إلى أن تصل إلى السداد أو إلى الأعمال العظيمة التي تدربت وتعودت عليها. ثم قال سددوا وقاربوا، يعني إما أن تصيبوا العمل العظيم أو أعلى الرتب أو يكون مقاربا له، إما أن تكون سابق من السابقين أو تكون من المؤمنين أصحاب اليمين. وأبشروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشروا ولو بالعمل اليسير، فإن الله يجزي عليه الكثير، يجزي حتى على العمل اليسير الشيء الكثير. واستعينوا بالغدوة والروحة، الغدوة التي هي أول النهار والروحة التي هي آخر النهار قبل المغرب. وشيء من الدلجة، الدلجة اللي هو في الليل، يعني الليل إذا أدلج في آخره، يقول شيء منه. فمثلا الإنسان يحرص على الغدو اللي هي صلاة مثلا الفجر، فإنها مما يعينه على طاعة الله عز وجل أن يحرص أن يصليها في وقتها. وكذلك الغدوة صلاة العصر يحرص عليها أن يصليها في وقتها، فإن هذه من أشد العون للعبد وتقويته، وهي من صلى البردين دخل الجنة، لأن البردين إذا صلاهما أعاناه على بقية الصلوات، فمن حافظ على البردين فهو لما عداهما أحفظ، لأنهم هم أصعب الأشياء، لكنها هي معينة للعبد، كما قال الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة معينة للعبد، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا استعنت بها، استعنت بما في الغدوة والروحة، وشيء من الدلجة، يعني اللي هي صلاة الفرائض طبعا التي في الليل، وأيضا الدلجة الصلاة من الليل، لأن الصلاة من الليل تعين الإنسان، تطرد عنها الداء كما جاء في السنن، حديث صححها بعض العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الليل، فإنها مذهبة للأمراض أو تنفي الأمراض عن البدن، وأيضا تقوي العقل. فهذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا بفعلها. فالتسديد والمقاربة هذا دليل على اليسر، إما أن تسدد وتصل إلى السداد، أو أنك تأتي قريبا منه وتعمل عملا قريبا منه. مثلا واحد يقول أنا ما أستطيع أن آتي مثلا بالسنن كلها، السنن التي بعد مع الفرائض، يقول إيتي بما استطعت، ليس ضروري إذا إما أن آتي بالعشر التي يعني من أتى بها بنى الله له بيتا في الجنة، وفي الرواية الأخرى 12 ركعة، أو لا آتي بشيء، نقول إيتي بالإثنى عشر، هذا سداد. إذا ما سددت قارب، قارب إيتي بست، إيتي بأربع، إيتي بالنفل ما استطعت. هذا هو المعنى في الدين ويسر. كم ساعة؟ طيب أكمل. باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى، هذا أيضا هذا نستطيع أن نقول أنه يشبه أنه كأنه يبين لنا أن استعينوا هنا بالغدوة والروحة اللي مقصود بها إيش؟ الصلوات. الصلاة من الإيمان هو كأنه يشير إلى ما تقدمه، الاستعانة بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني بالصلاة فيهما، بالصلاة، صلاة الغدوة التي هي الفجر، وإن كان في الضحى صلاة الضحى لمن لم يقم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر قبل أن تنام وركعتي الضحى، هذه أيضا تكون في الغداة يعني في أول النهار، وأما تكون في الغداة، وأما الروحة فتكون في العصر، صلاة العصر. ولذلك صلاة العصر من إيش؟ من ترك صلاة العصر حبط عمله، يعني هذا شرك كفر. وفي الرواية الأخرى وهي في الصحيح أيضا من فاتته صلاة العصر، يعني بنوم أو بعذر، فكأنما وتر ماله وأهله، كأن مات أهله كلهم وذهب ماله كله، وهي صلاة العصر إذا فاتته، هذا شيء عظيم. نعم. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. يضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأن هذا هذه الآية نزلت لما قال بعض الصحابة أننا صلينا قبل لبيت المقدس 16 شهرا، فهل هذه مقبولة أو غير مقبولة؟ تغيرت القبلة، والذين ماتوا قبل أن يعني تتغير القبلة هل هم صلاتهم صحيحة؟ فأخبر الله عز وجل أن الله لا يضيع هذا الإيمان، فسمى الصلاة وهي عمل سماها إيش؟ إيمانا. وهذا من أشهر أدلة أهل السنة في تسمية العمل إيمان. قال يعني صلاتكم عند البيت، هذا أشكل على الشراح. بعضهم يقول البخاري له مغزى دقيق وله كذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس لما كان في مكة. يقول لا، ليس هذا الاعتراض، الاعتراض على الذي يعني سأل عنه الصحابة فيما صلاتهم في المدينة لما كانوا يستقبلون بيت المقدس، لأن هذا أمروا باستقبال الكعبة، فذاك الذي صلوه في مكة مستقبلين الكعبة، جعلوها بينهم وبين بيت المقدس، ليس فيها يعني شيء نكره. فاستشكلوا صلاتكم عند البيت، وبعض أهل العلم قالوا صلاتكم لغير البيت، وهذا هو الأشبه، يعني أنها تصحبت. هم قالوا كل المخطوطات وكل الأصول موجود صلاتكم عند البيت، نقول حتى لو كانت عند البيت، إن كان البخاري له مغزى فهو مغزى غريب ما ندري أين هو، والأشبه أن نقول صلاتكم لغير البيت، هذا الصحيح. واضح؟ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عمرو بن خالد بن فروخ الحنظلي قال حدثنا زهير، هو زهير بن معاوية، مشهور بزهير بن معاوية ابن حديج الجهدي، قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء. أبو إسحاق هو السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي. نعم. عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم، البراء بن عازب الأنصاري، البراء هذا هو البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، موجود عندكم في نسخة ثانية موجود. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، يعني أخواله وهم من جهة أجداد أمه، يعني أخواله من جهة أمه. نعم. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، يعني أول صلاة صلاها إلى الكعبة جهة الكعبة هي صلاة عصر، كانت وقت العصر. نعم. فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. يعني هذا سبب ورود الآية. وهنا يقول جاءهم وهم راكعون، رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر وجاء إلى ناس يصلون العصر في مسجد آخر. المساجد كانت في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 9 مساجد، 9 مساجد، وجاءهم في هذا المسجد، قيل إنه مسجد بني حارثة، فأخبرهم، وهذا من قبول خبر الواحد، يعني خبر الواحد تواتر قبوله، فإذا جاء قال الخبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم، نقول لا يفيد العلم، وقد تواتر وأجمعوا على قبوله الصحابة، تواتر عنهم أنهم قبلوا خبر الواحد مثل هذا الخبر، جاءهم وقال أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت صلاة العصر، فداروهم في مكانهم فقبلوا خبر هذا الواحد الذي جاء، وأخبرهم في أمر في دينهم وفي الصلاة. وأيضا لو يجي واحد يقول أن هذا من الأحكام نقول لا، هذا نسخ لدين، نسخ لصلاة واستقبال يعني كان في القرآن، ثم نسخ إلى أن يستقبلوا بيت إلى بيت الله الحرام. فهذا النسخ لابد أنها عن عقيدة وعن اعتقاد، ثم ليس هناك عمل إلا باعتقاد، ما في عمل إلا بنية، كيف يأتي عمل بدون نية؟ نعم اليهود كان يعجبهم هذا، وكذلك أهل الكتاب النصارى كانوا يعجبهم استقبال بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن يستقبل بيت الحرام الكعبة، وهذا من الفتنة لهم، فتنة لهؤلاء لأهل الكتاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف العرب يعني المشركين في أول الإسلام، فيخالفهم في أفعالهم، وربما شابه بعض ما يفعله أهل الكتاب في أحواله في يعني في شعره وفي، ثم بعد ذلك لما يعني أسلموا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أهل الكتاب، وأصبح ينص عليه، وجاءت الأحاديث الكثيرة في مخالفته، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود والنصارى إنهم لا يصبغون، صلوا في نحالكم، خالفوا اليهود، فرق ما بين صيامنا وصيامهم، أكلة السحر، وهكذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفته، وأصبحت دينا. فكان أيضا يحب أن يولى وجهه قبل البيت، فاستجاب الله لنبيه. هذا أيضا تنصيص على تسمية الصلاة إيمانا وهي عمل، هذا يرد على المرجئة. نعم. باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا يعني حسن إسلام المرء، يعني المرء إذا أسلم وحسن إسلامه، كان البخاري يقول أصبح إسلامنا إيش على الحقيقة، يعني دخل الإيمان في قلبه، أصلح إسلاما صحيحا. ولا نخالف في هذا، أن نقول أن الإسلام هنا يدخل فيه الإيمان، يعني حسن إسلامه يعني بلغ منزلة من التقوى والطاعة، فإنه يكفر عنه كل ما زلفه، يعني لم يكن إسلامه استسلاما ورغبة في الدنيا وشيئا من النفاق، ليس عنده إيمانا وتقوى، فهذا غالبا يعني قد يحصل له أدنى شيء كما حصل لأولئك الذين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فهؤلاء كان إسلامهم إيش أشبه بالاستسلام وليس إسلاما حسنا. نعم. حدثنا إسحاق. واضح أن حسن إسلام المرء يعني يقول هنا يبين معنى الإسلام الحقيقي، وأنها المراد به الإسلام على الحقيقة، جاء بالإسلام على الحقيقة فإنه يكفر عنه سيئاته، وأما الذي كان إسلامه نفاقا وليس على الحقيقة وإنما خوفا ما عند المسلمين أو رغبة في الأموال، فهؤلاء ليسوا لا يحدث لهم التكفير حتى يحسن إسلامهم. نعم. القصاص يعني يكفر عن سيئاته، القصاص هو المعاملة بالمثل، لكن قصاص الله معنا ليس كقصاصنا مع بعضنا البعض، أنا أعطيتني درهم رددته لك درهم، لا، قصاص الله معنا هكذا. قال القصاص، طيب كيف قصاص الله معنا؟ إن عملت حسنة فالحسنة بعشر أمثالها، أو يزيد الله عز وجل، إلى متى؟ إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها أو يغفر الله عز وجل، مثلها أو تغفر لما معك من حسنات أو لتوبتك. نعم هذا المقصود، يعني هذا هو قصاص الله معنا، ليس قصاصنا كقصاصنا لبعضنا البعض في الأموال، وإنما قصاص الله ها هو يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قولة بعد ذلك القصاص كأن سائلا يسأل كيف قصاصنا مع الله؟ أهو إذا فعلنا حسنة فلنا حسنة، إذا فعلنا سيئة فعلينا سيئة كما نعهده من حالنا؟ لا، قصاصنا مع الله هو هذا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها أو يتجاوز الله عز وجل. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج الذي يلقب الكوسج معروف يعني، وهو له أسئلة للإمام أحمد ولإسحاق بن راهوية مطبوعة، وهو ثقة ثبت. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، صنف عبد الرزاق، وهو شيخ لأئمة يعني شيخ ليحيى بن معين الإمام أحمد وهؤلاء الأئمة. نعم. قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة قال. نعم، عن قال أخبرنا معمر، معمر هو معمر بن راشد، معمر بن راشد البصري أبو عروة، وهمام هو همام بن منبه الأبناوي، الأبناوي يعني من أبناء من سلالة أبناء الفرس الذين سكنوا اليمن، لأن اليمن استولى عليها الفرس، فبعض أبنائهم أو ما تناسل منهم يسمونه هناك الأبناوي، يعني من أبناء إيش الفرس الذين استولوا على اليمن، فهو همام بن منبه، وهو ثقة ثبت، هو وأخوه وهب بن منبه أيضا الأبناوي أخوه همام، كلاهما ثقات من التابعين، وهمام له صحيفة مشهورة، صحيفة مشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه تروى بهذا الإسناد، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، خرجها أيضا مسلم في صحيحه، مسلم والبخاري خرج جزءا كبيرا منها هنا في صحيحه، لكن البخاري يخرجها بهذا الإسناد، يأتي بحديث ويأتي بالإسناد نفسه، أما مسلم يأتي بالإسناد ثم يقول فقال أحاديث منها قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبين أنها من الصحيفة، أما البخاري لا يلتزم هذا لأنه ليس ضروري، هي أحاديث في هذا الإسناد سواء في الصحيفة أو فرقتها. أما الإمام أحمد فالمسند جاء في موطن وسردها كلها، يعني لما سرد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يأتي بهذا الحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بالحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بالحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى أن أكمل الصحيفة كاملة. هذا فعل الإمام أحمد في المسند. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. الإحسان في الإسلام إحسان في الإسلام في عمومه، والإحسان في العمل نفسه بعينه، يعني جئت الآن أصلي صلاة فأحسنت فيها، أنا أحسنت في إسلامي هذا، لماذا؟ لأن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، أن تعبد الله. طيب ما العبادة؟ العبادة هي هذا الإسلام والإيمان الذي تقدم، أن أحسن فيهما، فأحسنت في إسلامي، يعني لما جئت إذا ذكرت الله عز وجل أذكره عن قصد وخشوع ونية، وإذا جئت أصلي أصلي حاضر القلب مستشعرا صلاتي خاشعا فيها منتبها لها أعي ماذا أقول، فهذا محسن في إسلامه الذي هو متمثل الآن في صلاته، فهذا الإحسان في العمل، الإحسان في العبادة، فهذا الحسنة بعشر أمثالها وربما إلى 700 ضعف، وربما صلى المصليان هذا محسن في صلاته وهذا مسيء في صلاته، لا يدري كم صلى، يأتي الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا ولا يستعيذ منه ويقصر فيه وهكذا، فالمحسن له ذلك، له هذا الجزاء العظيم. هذا معنى أيضا من معاني أحسن الإحسان في الإسلام، يعني حسن الإسلام يعني الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تصلي كأنك تراه، تصوم كأنك تراه، تزكي كأنك تراه، تحج كأنك تراه، وهكذا، يعني تعمل العمل من أمور الإسلام كأنك ترى الله عز وجل، كأن الله ينظر إليه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعلم أن الله معك يسمع ويرى، يرى أقوالك ويرى أفعالك. نعم. باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام. محمد بن المثنى الذي لقب بالزمن وهو أبو موسى. نعم. قال حدثنا يحيى عن هشام. يحيى بن سعيد القطان، هذا يحيى بن سعيد القطان الأحول، يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد، وهو من الأئمة طبعا، أئمة الجرح والتعديل، وهو صاحب لشعبة، تلميذ لشعبة الحجاج، وكان شعبة يحكم يحيى بن سعيد فيه. اختلف مرة شعبة الحجاج بينه وبين تلاميذه في قول في مسألة، فأولئك أصروا على قولهم وشعبة أصر على قوله، قالوا أخطأت يا شيخنا، فقالوا من ترضى؟ قال أرضى بحكم الأحول إذا جاء. الأحول من هو؟ يحيى بن سعيد، كان أحول يعني في عينيه حول. فجاء يحيى بن سعيد القطان وهو من تلاميذ شعبة، فقالوا نريد أن نحكمك، فقالوا قولهم وقال شعبة قوله، قال أخطأت يا أبا بسطام، الصواب معه. فقال شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول، يعني نقدك صحيح أو نقدك أنت في مكانه، ما أحد يطيق أن يخالفه أو يعترض عليه. وهذه تزكية من شعبة ليحيى بن سعيد القطان، وهو من الأئمة يعني أئمة السنة، وكان يعظمه أئمة السنة مثل أحمد بن حنبل وعلي بن مديني ويحيى بن معين، يعظمون يحيى بن سعيد القطان، وكان من أكثر الناس أخذا لعلم يحيى بن سعيد القطان في العلل والرجال علي بن مديني، هو أكثر من أخذه. ولكن يحيى بن سعيد القطان هو من تلاميذ شعبه ومن تلاميذ سفيان الثوري، كما أن عبد الرحمن المهدي وهو أيضا قرين يحيى بن سعيد القطان من تلاميذ شعبه ومن تلاميذ سفيان، لكن يحيى بن سعيد القطان أكثر اختصاصا بشعبه، وعبد الرحمن المهدي أكثر اختصاصا بسفيان الثوري حتى يشبه به. ويحيى بن سعيد القطان وغيره وعبد الرحمن المهدي وغيرهم لا يقدمون على سفيان أحد، ولذلك يحيى بن سعيد القطان يقول لا أحد أجل في قلبي من يعني شيوخه مثل شعبة، وإني يعني أحبه وأعظمه، ولكنه إذا خالف سفيان فإني أقدم قول سفيان عليه. فسفيان الثوري لم يعني يرى مثله في الضبط، يقولون شعبة خالف سفيان في أحاديث، في 50 حديثا يقول أبو داود السجستاني، الصواب فيها كله مع سفيان في 50 كلها، وهذا دليل على ضبط سفيان الثوري وإتقانه رحمهم الله جميعا، فكلهم يعني أمراء في الحديث، أمراء المؤمنين في الحديث. طيب، يحيى بن سعيد القطان يرويه عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة. نعم، هشام بن عروة بن الزبير، أبوه عروة بن الزبير رحمه الله، عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وهذا يشبه أيضا باب الدين يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الذين يتشددون يعني في يكلفون أنفسهم أشياء لا يطيقونها، حتى أنهم في صلاتهم ربما تعلقوا بحبال أو بعصي لكي يطيلوا في القيام، فهو يكره النبي صلى الله عليه وسلم التشدد على النفس أو تكليف النفس ما لا تطيق. ولذلك لما سأل عن امرأة كانت عند عائشة قالت هذه فلانة وهي مصلية وتفعل صلاتها، تذكر من صلاتها وقيامها الطويل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مه، كره زيادة التشدد يعني أو زيادة العمل الذي قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه تكلف زائد عليه قد يجعلها تدع العمل بعد ذلك، فقال أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن عليكم بما تطيقون، وفي بعض الروايات في أحاديث أكلفوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، فإن الله لا يمل من إعطاء الثواب وإثابتك على عملك حتى تمل أنت، فيمل الله من إعطائك الثواب. فلما يأتي الواحد يصلي وتعل من طول القيام وهو مال يريد أن تنتهي هذه العبادة، فنقول هذه العبادة المملول منها الله يملها، لكن لا يقطع عنك الثواب حتى تنقطع أنت من العبادة. فالله يعطي حتى هذه العبادة التي أنت أيضا أجهدت نفسك فيها، لكن الله مال منها. والعبادة الغير مملول منها هي المحبوبة لله عز وجل. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما في الرواية الأخرى، وإن قل وإن كان أقل، لكنها إيش؟ مداوم عليها صاحبه، فلا يرى فيها كلفة ولا يرى فيها مشقة ولا يرى فيها ملل، فهذه محبوبة لله عز وجل. أما إذا أوصلت نفسك إلى الملل فهذا غير محبوب عند الله، ولكن يعطيك الله عز وجل. الله غني والله عزيز، فلذلك يعطي. نعم. وهذه صفة يعني لله عز وجل تثبت كما جاء، صفة الملل كغيرها من الصفات، صفة المكر، صفة الاستهزاء، صفة الكيد، هذه كلها صفات حقها لله عز وجل. لله عز وجل الوصف الأعلى والوصف الحسن منها، لأن هذا يمل الله هذه العبادة الممنون منها. هذه صفة حسنة، صفة حسنة ولا صفة ليست حسنة؟ صفة حسنة. مثل عندنا ولله المثل الأعلى في الناس، أنت لك حق على رجل قد أعطيته دينا مالا وتأخر لك في سداده، فجاء يسدد لك وقال تعال فلان خذ هذا دينك، تأخذ أن تكون شكرا ولا تأخذ إيش؟ تكاد أن تأخذ ترميها عليه ولا لا؟ هل العزة هذه منك ومللك من هذا الوصف؟ بدل ما يقول جزاك الله خيرا أحسنت إلي، يأتي وكأنه يعطيك إياه وهو إيش؟ وهو يمن عليك. أليست عزتك أن تكون تمل من هذا ولا تحسن المعاملة معه بهذا؟ وإن كان وصف الله عز وجل هنا أعظم، الله عز وجل هو المعطي الآن هنا. مثل لو جئت أنت الآن تبي تعطي أحد عطية وأنت المحسن، فقال هات فيأخذ منك وهو يعني كأنه محسن إليك، إيش رأيكم؟ هذا كيف تعطيه إياه؟ لكن لما يأتي يعني يقول جزاك الله خير يعني ولو كان بالمعروف، فهذا يعطى يحسن إليه. لكن الذي يصلي وكأنه يعني يحسن إلى الله أو يعني كأن مانع على الله في هذه الصلاة، مال منها لا تصلي إذا كان هذا الملل فيك، كأنك تمن على الله. كأولئك الذين يقولون آمنا، الذين جاءوا الأعراب الذي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كل الأعراب والقبائل قاتلوك إلا نحن، نحن دخلنا بدون قتال، وكانوا ملأوا المدينة يعني ملأوا طرقاتها حتى ملأوا طرقات المدينة بالعذرات، وارتفعت الأسعار في المدينة كلها من زحمة مجيئهم، ومع ذلك يقولون أعطنا نحن أسلمنا بدون قتال، يعني آمنا أعطنا. فالله عز وجل قال تمنون علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالشاهد منها أن الملل مثل المنة، المنة لله، وهذا الملل الذي مللت أيها العبد من هذه العبادة حق أن يقابل بمثله. مع ذلك الله من كرمه لا يقطع الإثابة، يعطيك. الله المستعان. فهذه صفة حق يعني لله. نعم. طيب أنا يعني يمكن غدا ما في شيء يعني الخميس، بعض الأخوة ما يحبذونه، لكن أنا السبت موجود في درس، وأما الاثنين فعندي التوعية في المدينة، يبدأ مسافر صباح الاثنين إلى شهر يعني كامل في المدينة يكون في التوعية، فنعتذر يعني شهر. أما عاد الحج ما أدري، يمكن أيضا عطلة الحج ما تكونوا موجودين، تكون في الحج أو شيء، هذا يكون بدايتنا بعد الحج يعني في 16 ذي الحجة بعد نهايتنا، لكن السبت موجودين إن شاء الله أخذ درس. وإذا أحببتم نطيل يوم السبت حتى ننهي كتاب الإيمان، أو إن تيسر نأخذ ما تيسر، إن استطعنا ننهي الحمد لله، ما استطعنا أن ننهي يكون يذكرنا بكتاب الإيمان ما نرجع له بعد شهر ونصف. طيب نقف عند هذا الباب، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وهي مسألة مهمة أيضا نبدأ فيها إن شاء الله السبت. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.